قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار، والقمر إذا تلاها. قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها، إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول والنهار، من أين سيدنا؟ يتأول ذلك بمعنى والنهار. نعم. في قوله أحسن الله عليكم شكرا. في قوله: وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، في النسخة التي معي تتلوه. نعم. هو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. فهذا لم يرد في النسخة الذي يقرأ منها فضيلة الشيخ مصطفى. يعني عندك ثم هو ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. أيوة هي عندي كذلك. الشيخ مصطفى أظن لم يقرأها. ويتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. نعم. أنا ما قرأت هذا سيدنا. نعم. أظن حضرتك قرأت لحد قوله: وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم بعده وقال مالك. نعم. وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من كلمة الشهر إلى كلمة الشهر. نعم سيدي. نعم. جزاكم الله خير. نعم نقرأها إن شاء الله. وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها، إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جل الظلمة، والنهار إذا جل الظلمة لدلالة، نعم، والنهار إذا جل الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلها أي البسيطة لكان أولى، ولصح تأويله في قول الله نعم والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: والنهار إذا جلاها، إنه كقوله والنهار إذا تجلى. البسيط يعني الأرض يعني سيدنا. نعم حسن الله عليك. وأما ابن جرير فاختار عودة الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقال بقية بن الوليد عن صفوان: حدثني يزيد بن زي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلق العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب. والذي خلقه أحق أن يهاب. الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ماها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة. ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع كقوله والسماء يعني بنائها بمعنى من. نعم بهذا موضع آخر إضافة إلى الموضع الذي مر معنا في سورة النساء: ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب. نعم

وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وكذا غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. لهذا قال عروة بن مسعود وهو سيد الثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم. لهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، يا عبد الله هذا خير. وقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فليدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. آخر تفسير سورة الليل، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. الحمد لله. شيخنا استفسار في بعض الروايات، بارك الله. طبعا يعني معظم اثار ابن عباس في التفسير يعني نجد عن طريق علي بن ابي طلحه، يعني سمعت ان هناك يعني كلام في روايه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس. مر معنا هذا في اول التفسير. نعم، مر معنا الكلام على هذه المساله في اول التفسير. لو تفيدني يعني سريعا. طيب، لأجل أن نكمل الفقه يعني، وإن شاء الله يبقى نفصل في المسألة مرة أخرى. ماشي يا أخي، ماشي، جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. في رعاية الله. آمين جميعا. تفضل يا شيخ أبو القاسم. شوف أسلام. بسم الله. إن شاء الله من الغد من أراد من إخواننا أن يقرأ بإذن الله يكتب على المجموعة أو يستعد للقراءة ويرفع اليد، وإن شاء الله رب العالمين يشارك معنا في القراءة من هنا إلى آخر التفسير إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.